شبر المقابر، شبر المقابر يا شيخ بالأحذاء، هل ورد فيه المنع؟ طبعا يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. أفهمك الله، لأن الحديث هذا أنا ما اطلعت عليه، لكن كما تذكرنا في مرة مسائل يقول أن هذا فيه ضعف الحديث. الله يهديهم، آمين. الذي يضعف هو المضاعف. الله يثيبك، جزاك الله خير. يعني المنع حاصل من المشي بالحذاء. اي نعم. جزاك الله خير وثابك الله. وإياك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.